أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل see. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي